بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. وفد بجيلة. قدم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ومعه من قومه 150 رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره قبل دخوله المسجد. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك. قال جرير رضي الله عنه: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. وروى الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وفي لفظ آخر في الصحيحين قال رضي الله عنه: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. تنبيه مهم: روى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال الإمام الطحاوي: ففي هذا الحديث أن إسلام جرير رضي الله عنه إنما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40، إما يوما وإما ليلة، وهذا عندنا حديث منكر. وقال الحافظ في الفتح: اختلف في إسلامه رضي الله عنه، والصحيح أنه في سنة الوفود 9. ووهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم 80 يوما. وقال في الإصابة: جزم الواقدي بأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان 10، وفيه عندي نظر، لأن شريكا حدث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. أخرجه الطبراني. فهذا يدل على أن إسلام جرير رضي الله عنه كان قبل 10، لأن النجاشي رضي الله عنه مات قبل ذلك. بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، وأمرهما أن يعلم الناس القرآن،